الحمد لله، الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته، وخضع كل شيء لملكه، وذل كل شيء لعزته، وصغر كل شيء لكبريائه، واستسلم كل شيء لقدرته، وسكن كل شيء لهيبته. الحمد لله الذي سجد له سواد الليل وضوء النهار وشعاع الشمس وحفيف الشجر ودوي الماء، يا من ليس قبله قبل ولا بعده بعد ولا نهاية له ولا حد. أيها الإخوة المؤمنون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، رحاب مسجد الإمام الحسين رضي الله عنه وأرضاه بمدينة القاهرة، وننقل لحضراتكم صلاة فجر هذا اليوم الطيب المبارك من أيام الله تعالى. إخوة الإيمان، يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت، الذي يذكر ربه حي والذي لا يذكره ميت. ويقول جل وعلا: ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نستهل هذا اللقاء الإيماني المبارك بآيات من الذكر الحكيم يتلوها علينا القارئ الشيخ حسين يوسف الزاوي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ الله نعم ما يعظكم به، إن الله كان سميعا بصيرا. يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم،